إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، من فضل الله عليكم أن جعل لكم مواسم تستكثرون فيها من العمل الصالح، ومد في آجالكم فأنتم بين غاد للخير ورائح. ومن أعظم هذه المواسم وأجلها أيام عشر ذي الحجة التي ستحل علينا بعد أيام بإذن الله تعالى، فهي أفضل أيام السنة على الإطلاق كما ذكر العلماء، وحثًا على فعل الخير فيها ومحبةً للأمة، فقد بيَّن لنا صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام، فقال صلى الله عليه وسلم: "ما من أيامٍ العمل الصالح فيهن أحبُّ إلى الله من هذه الأيام العشر"، فقالوا: "يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟" قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء". الله أكبر يا عباد الله، فضائل عظيمة، وأيامٌ قليلة، وأعمالٌ يسيرة في دنياً فانية، لنكسب بها جنةً عرضها السماوات والأرض يوم القيامة. فأين المشمِّرون في أيام العشر المُقبلة؟ وأين المُستعدُّون للعمل الصالح في أيام الرجاء؟ أيها الإخوة، كل عملٍ صالحٍ يُقرِّبُك من الله وتتعبَّدُ الله به فهو محبوبٌ عند الله في هذه العشر. فاحرِص أخي المُسلم على الصلاة، وسابِق إليها، فما من امرئٍ مُسلمٍ تحضُره صلاةٌ مكتوبة فيُحسِن وضوءَها وخشوعَها وركوعَها إلا كانت كفَّارةً لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤتِ كبيرةً وذلك الدهر كلَّه، رواه مسلم. أيها الإخوة، من العبادات الفاضلة في أيام عشر ذي الحجة صومُها، فهو أفضل الأعمال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما من عبدٍ يصومُ يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفًا"، متفق عليه. وإن لم تستطع صيام كل هذه الأيام فلا تترك صيام بعضها. أيها الإخوة في الله، لنتذكر في هذه الأيام أن من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شمالُه ما تُنفِقُ يمينُه. ولتعلم أخي الفاضل أن المرأ يوم القيامة في ظلِّ صدقته حتى يُقضى بين الناس. أيها المسلمون، من الشعائر في أيام العشر شعيرة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيُشرع التكبير المُطلق في أيام العشر في المنازل والطرقات والأسواق، لأن التكبير وذكر الله من الأعمال الفاضلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد". يا من أنزل القرآن عليهم، يا من أنزل القرآن عليهم، ليكن للقرآن العظيم نصيبٌ في هذه العشر، ولو كانت آياتٍ يسيراتٍ كل يوم. فكلنا لا نريد أن نأتي يوم القيامة وقد شكانا كتاب ربنا هجرانه. أخي الكريم، كن في أيام العشر كأبي بكر رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال: "من أصبح منكم اليوم صائمًا؟" قال أبو بكر: "أنا". قال: "فمن تبع منكم اليوم جنازة؟" قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. أيها الإخوة، ومن أراد أن يضحي منكم فلا يأخذن من شعره ولا ظفره، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوه ولا تعصوه، واعلموا أن من الأعمال الصالحة التي يحبها الله وينظر إليها أعمال لا يلقي كثير منا لها بال، ولا يراجع المسلم ما عمل فيها، بينما هي المناط وعليها يدور القبول، إنها أعمال القلوب. فهل ملأنا قلوبنا إخلاصا لله، وطهرناها من الرياء؟ هل ملأناها يقينا بالله ومحبة له؟ هل سيكون التكبير في العشر له معنى قلبي، بأن نجعل الله أكبر من كل خوف نخافه، وأكبر من خوفنا من الفقر، وأكبر من خوفنا من الصدع بكلمة الحق، وأكبر من هذه الدنيا الفانية؟ هل راجعنا أنفسنا وألسنتنا فيما نتفوه به وما ينطق به لساننا؟ هل راجعنا أنفسنا وألسنتنا فيما نتفوه به وما ينطق به لساننا؟ هل تعلم قلوبنا أن الغيبة والكذب من كبائر الذنوب، وأن تطهير القلب واللسان منها هو الطريق الهادي لصفاء القلوب وسلامة الصدور ونشر الرحمة والسكينة بين الخلائق، لنملأ قلوبنا بالتقوى، ولنستشعر عظمة الله، ولنستشعر رحمته سبحانه بنا، ولتختلط صدورنا بالإيمان حتى نكون من المحسنين؟ فتعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عجل النصر لهم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.